يا مؤمنين يا مؤمنين يا اللي تسمعوا كلامي يا أولي الألباب. نعم يا شيخ محمد. خليج صاف أنفع من بحر كدر. يعني معناها الكيف لا الكم. وضح أكتر يا شيخ محمد. لما نيجي نفنطك كده نلاقي في إيه صح وفي إيه غلط في علاقتك مع ربنا، عشان من صف صف يا له ومن كدر قدر عليه قدر عليه قدر عليه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ممكن يبقى خبيث كتير، واحد تاب عايز يطلع له مليون دولار أرباح ربوية كانت عنده يا ابني ده مال نجس قذر قذر، وخمسة مليون وخمسمائة مليون وكنوز الدنيا نجسة لا تساوي عند الله شيء، ولا تغني الفقراء ولا فيها بركة ولا هتنفع ولا تستر لا يوم. وإنما اللي ينفع ويستر طيب الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خليل صاف أنفع من بحر كدر. هي دي حقيقة. أعمالك بتصلي كل يوم 100 ركعة يصفى منها كام؟ صافي. احنا التعامل على ايه؟ صافي. أرى خمس أجزاء كان فيها احضر قليل، أنا وأنت شايفين العدد، لكن ربك ما بياخدش إلا الصافي. انتبه. أنا بقول لك اقرأ خمس أجزاء عشان نطلع في جزء. أنا بقول لك صلي 100 ركعة عشان نطلع في الآخر بركعتين. أنا بقول لك تصدق لك ب 10,000 جنيه عشان نطلع من الآخر ب 1000. خليل صافي أنفع من بحر كدر. عبد الله بن عمر قال والله لو أعلم أنه قد صحت لي خطوة ما أحببت البقاء في الدنيا. أنا عمال أمشي رايح الحج وجاي من الحج عشان بس تطلع خطوة واحدة صح. إحنا هنشتغل كتير ونحاول نصفي على قدنا ونحاول نصفي على قدنا ونحاول نصفي على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طيب لإخوانكم في دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى، ونحن الآن مع الشريط السادس. خليل صاف أنفع من بحر كدر. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا سويا في الطريق إلى الله. اللهم بلغنا رضاك، وأسأل الله جل جلاله أن يثبت أقدامنا على الطريق إليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، ونسأله جل جلاله أن يرزقنا فهما سليما في دينه، وأن يرزقنا العمل بما فهمنا وعلمنا. في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى سبق أن أكدت أن الصراط مزلة مضلة. الصراط المستقيم الذي تدعو الله كل يوم في صلاتك بالاستقامة عليه، اهدنا الصراط المستقيم الذي تدعو الله في كل صلاة بالهداية له، هذا الصراط مزلة، يعني ببساطة بلغتنا العامية بيزحلق، تزل من عليه الأقدام في الطريق إلى الله عز وجل، وهو كل دين، كأن الأمر هكذا، وهو كل دين. يعني سواء أنا بصلي وبعمل بدع ده دين، أنا بصلي وبغفل شوية أهو دين، وهكذا تزل الأقدام من على الصراط المستقيم، فتجد الإنسان بعد أن كان على جادة الصراط إذا هو على جانبتي الصراط، وعلى جانبتي الصراط لن يستقر الأمر، بل ستزل مرة أخرى لتخرج خارج الصراط مطلقا. اللهم ثبتنا على الإيمان. هذه من صفات الصراط أنه مزلة مضلة، وكثير من الناس يسير على الصراط سنين وفجأة يضل. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تجد الإنسان يمشي على الصراط سنين سنين وهو يسير، وسنين ثابت، وسنين صح، وفجأة ينقلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. كان هذا أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا معكم الليلة في حلقة جديدة من أصول الوصول إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا مرة هنا أصول الوصول، وأول أصل نذكره الليلة من أصول الوصول إلى الله تعالى الإياس من نفسك. قال الله الملك: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إلا ما رحم ربي، هناك نفس مطمئنة، هذه النفس المطمئنة مرحومة. هذه النفس المرحومة أيها الإخوة المطمئنة تواتيك على الخير عفوا، تلاقي نفسك كده ببركة الله قبل الفجر بساعة صاحي، وتقف تصلي تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القرآن جميل، والإحساس وارد، والعين بكاءة، والقلب خاشع زي الفل. بالنفس المطمئنة تريد أن تتصدق فتجد نفسك تخرج أعز ما عندك، تريد أن تذكر نفسك تتابعك على الذكر، تريد نفس بحر من الخير، فيطمئن لها الإنسان فإذا بالنفس تتقلب. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. تفاجأ أن النفس تميل إلى الرياء، تفاجأ أن النفس تميل إلى البطالة والكسل، تفاجأ أن النفس تميل إلى الدنيا، تفاجأ أن النفس تمتلئ بالعجب والغرور والرضا عن النفس وطلب المحمدة من الناس، تفاجأ بتقلب النفس، فيسير الإنسان في ركب نفسه. ولذلك كتير قوي قلناها ومعلش اسمعها مرة تانية لله، أن بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. من أكبر قطاع الطرق على الإطلاق النفس. ابن القيم يقول كده: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. سلم يا رب سلم، تلاقي بيصلي وبيصوم وبيقوم الليل وأبعد إنسان عن ربنا. ليه؟ لأنه بيعمل كل ده لنفسه مش لله. وقلناها أن الإنسان قد يعمل العمل حيث لا يراه بشر البت، وهو غير مخلص، بيعمل لنفسه مش لله، لذاته. وعدها تاني، ان بعضنا رسم لنفسه صورة كبيرة اسمها الحج فلان او الاستاذ فلان او الشيخ فلان او فلان باشا او فلان بيه، رسم الصورة وعاش عمره بالصورة، فلما يحج ما بيحجش لله، ده بيحج بالصورة، عشان الصورة دي لازم يبقى حج. واما يتصدق او يبني جامع مش لله، ده لمين؟ للصورة، لان صاحب الصورة دي لازم يبقى عنده جامع. ولما يعمل اي حاجة فهو عبد لصورته عند الناس وليس عبدا لله، هو ده الخطر. الإياس من نفسك أن تيأس أن ترى نفسك على الكمال. الكمال البشري ممكن ولكنه صعب جدا ومستحيل الثبات عليه. إن إنسان بشر يكتمل، الرسول قال إن ممكن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فكمل من الرجال كثير، يعني في رجال ايه؟ في رجال كاملين، في رجال. والسؤال دلوقتي، يا ترى انت منهم؟ انت من الرجالة الكمل الكاملين عند ربنا؟ مش مطلوب الإجابة ليا، الإجابة ليك، ودي بينك وبين ربنا. ولا شك انك انت هتفرق بين اللي عند ربنا راجل كامل وراجل ناقص. تفرق بين الاسم عند ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد ان الكمال ممكن لكن الثبات عليه دوما مستحيل الا لانبياء الله، لانهم معصومون، لانهم معصومون. الانبياء معصومون، الله عز وجل خلقهم واراد لهم هذا، ان يعيشوا معصومين. لكن غير الانبياء يستحيل ان يظل على الكمال، بالدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولذلك قلنا في خطبة الجمعة وهذا مهم، أنه لكي يغفر الله لك لا بد من أصول أربعة. الأصل الأول يقينك أنك مذنب، والأصل الثاني يقينك أن المغفرة أحب إليه من العقوبة، والثالث أن يستديم استغفارك وتوبتك، والرابع أن تقدم عملا صالحا بين يدي الاستغفار، إذن يغفر الله لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. نعود: الإياس من نفسك. كثير منا حين يبحث عن زوجة، اللهم زوج شباب المسلمين، يبحث عن زوجة جميلة متعلمة وعلى خلق ودين وبنت ناس، صحيح ومن حقه. طيب هو انت كده؟ يقولوا بس هي فيها حتة مش عارف ايه، فيها حتة وفيها حتة ودي فيها حتة، وانت ما فيكش ولا حتة. هي دي القضية، ان كل واحد مننا لما يبحث عن صديق، بلا زوجة يا اخي، صاحبه حبيبه فلان، يقول لك هو راجل طيب بس عيبه كذا، وفلان طيب بس عيبه كذا، وفلان طيب بس عيبه كذا، وفلان كويس جدا بس. طب انت طيب بس ولا مفيش بس عندك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يشوف اخش عرايا ونفسه لا، مش شايف نفسه حاجة. كثير منا لا يرى في نفسه شيئا، والاخطر ان اخبر بشيء فانه يوجد له الف مبرر. هو وقع في واحد بنقول عليه لمض شوي، فبيقول له انت عيبك كذا، قال له انت كمان معيبك كذا، قال له لا ده مش عيب، ده انا اصلي كذا وكذا وكذا، لو فيك كذا وكذا، لا لا لا لا ده انا كان قصدي كذا وكذا وفيك كذا، لا لا لا لا لا ده هي عشان كذا وكذا. المنطق التبريري كل شيء عنده ليه مبرر فيه. هذا لا يفلح ابدا الذي يرى نفسه بعين الرضا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اللهم قنا شر انفسنا. نفسك التي بين جنبيك أعدى عدو لك على الإطلاق، فلذلك إذا أردت الوصول إلى الله، اللهم بلغنا رضاك، إذا أردت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء عادي نفسك. ومن أخطر أعمال النفس أن تزين نفسك لك الباطل فتراه حقا، فترى سيئاتك حسنات، هذه المصيبة الكبيرة، التلبيس. نسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا يا رب، هو ده الخطر الكبير جدا. فإذا رمت الوصول إلى الله عز وجل فتخلص من نفسك، لازم لازم تعاديها، لازم تتخلص منها، لازم توصل لربنا من غيرها. لكن لو ليك نفس يبقى مش هتقدر توصل لربنا أبدا، مستحيل. كيف تتخلص من نفسك ده موضوع مختلف عايز له قاعدة تانية، لكن التخلص منها ابتداء ألا ترى لك نفسك، كلما نفسك تهوى شيء خالف نفسك، ودي اللي احنا قلنا نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في العبادة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهو بيصوم لحد ما نفسه تألف الصيام وتعتاده فينقلها إلى الضد يفطر، لحد ما نفسه تألف الإفطار وتعتاده ينقلها للعكس الصيام. في القيام ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الليل حتى تألف نفسه قيام أول الليل والنوم آخره فينقلها إلى الضد فيقوم آخر الليل، فإذا ألفت نفسه النوم أول الليل والقيام آخر الليل ينقلها إلى الضد فيكون في وسط الليل، دي اسمها ترويض النفس، نفسك محتاجة أنها تروض تروض. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله خليج صاف أنفع من بحر كدر، خليج صاف أنفع من بحر كدر، واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم، والرجل ده ما صلىش على النبي صلى الله عليه وسلم. معناها الكيف للكم، الكيف للكم، قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال في عكسها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلذلك سبق درهم 1000 درهم أن رجلا كان عنده درهمين فقسم بينه وبين الله كل أملاكه، ورجل قام إلى عرض ماله فتصدق منه 1000. مش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا ينفعش، لكن صلى على رسول صلي. كنت أقول للإخوة إن التمر اللي بيتوزع في رمضان في مكة والمدينة بلاش ناكل منه، أما عادش أنت 10 ريال تشتري لك 1000 تاكل منها معاي؟ ما هو اللي راح يعمل عمره ده أكيد معاه 1000 ولا لا؟ أكل بقى من بتاع الناس ليه؟ وبتاع الناس ده لا يسلم، هتلاقي فيه ربا وهتلاقي فيه مظالم عباد، لأن بعضهم كفيل ويشغل الناس عنده ما يدهاش حقوقها، وهتلاقي فيه زكاة مال، وهتلاقي فيه كسب حرام من مكاسب حرام، وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. ما تخليك في النظافة، في المضمون اللي في جيبك. هي دي القضية، ان لما نيجي ندور علينا احنا بقى، الكلام ده عن الناس اللي هناك ما الناس علاقة بيهم بقى، ربنا يغفر لنا ولهم، دول جدعان قوي ينفقوا ويتصدقوا، احنا فين احنا بقى؟ لما نيجي نفنطك كده نلاقي في ايه صح وفي ايه غلط في علاقتك مع ربنا، عشان من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. انت عايزها من ربنا صافي ولا فيها كدر؟ صافي طبعا. فلما انت عايزها من ربنا صافي، هي الجنة ما تنفعش غير ايه؟ غير صفا، ليس في الجنة ذرة كدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة، فالجنة دار طيبة فاش ذرة خبث ولا ذرة كدر، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، جميلة أوي أوي الجنة، لن ترى إلا ما تحب ومن تحب، ولن تسمع إلا ما تحب ومن تحب، ولن تتعامل إلا مع من تحب وما تحب. لو في واحد ما بتحبوش عمرك ما تشوفه، لا يمكن تشوف الجنة. لو في حاجة ما تحبهاش مش هتشوفها، مش هتشوف غير اللي انت بتحبه وتسمع اللي انت بتحبه وتتعامل مع اللي انت بتحبه. جنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. واحنا لو قدرنا الجنة دي كما ينبغي، الشاهد يا شباب ان دار صفاء تحتاج الى صفاء. فلذلك ربنا قال ايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. الآية دي موجودة في سورة التغابن الثاني. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. لما ربنا يقول لي يا أولي الألباب على طول بستشعر إن ربنا بيقول لنا، في حد بيفهم؟ ربنا بيقول لنا كده، أنتوا بتفهموا يا بشر يا مؤمنين يا اللي بتقروا كلامي يا اللي بتسمعوا كلامي، بتفهموا؟ هي دي فاتقوا الله ايه؟ يا اولي الالباب. لازم توصل الايه اللي قبليها او السياق، سياق الكلام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. ممكن يبقى الخبيث كتير، واحد تاب وعايز يطلع له مليون دولار ارباح ربوية كانت عنده، مليون ما شاء الله، مليون دولار، 5 مليون جنيه، دول يغرقوا الفقراء تغريق يا ابني، ده مال نجس قذر. وخمسة مليون وخمسمية مليون وكنوز الدنيا نجسة لا تساوي عند الله شيئا، ولا تغني الفقراء، ولا فيها بركة، ولا هتنفع، ولا تستر، لا يمكن. وإنما اللي ينفع ويستر طيب الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. خليج صاف خير من بحر كدر. اعمالك بتصلي كل يوم 100 ركعة، يصفى منها كام؟ الصافي. اصلحنا التعامل على ايه؟ الصافي. الصافي ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. انا وانت شايفين العدد، لكن ربك ما بياخدش الا الصافي. التعامل على الصافي. ارى 5 اجزاء كان فيها احضر قلب. واحد يقول لي شفت بقى، ما انا من زمان عمال اقول لهم كده بس هم ما بيسمعوش كلامي. يا جماعه نقرا بس كل يوم 5 ايات كفايه بس بتركيز احسن من 10 اجزاء. اللي بيقول كده بطال، هم ال5 ايات اللي بيقراهم مش نافعين برضه. هنضحك على بعض؟ خلينا واضحين، هي دي الحقيقه. لا ده انا بقول لك اقرا 5 اجزاء عشان نطلع، عشان نطلع بجزء. انا بقول لك صلي 100 ركعة عشان نطلع في الاخر بركعتين. انا بقولك تصدق لك ب10,000 جنيه عشان يطلع من الاخر ب1000، ب500، ب100 جنيه. يا اخي عبد الله بن عمر قال كده، قال والله لو اعلم انه قد صحت لي خطوه ما احببت البقاء في الدنيا. انا عمال امشي رايح الحج وجاي من الحج، عبد الله بن عمر، ورايح جهاد وجاي من جهاد، عشان بس تطلع خطوه واحده صح. احنا هنشتغل كتير ونحاول نصفي على قد ما نقدر. قال تعالى الايه دي تاني مهمه جدا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية نزلت بعد غزوة أحد. ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. قال يا في حد من الصحابة بيخرج لجهاد سبيل الله عايز دنيا؟ مش ممكن. قال لك المشكلة انهم كانوا عايزين دنيا وهم نفسهم مش عارفين، دخلت عليهم الدنيا ومش واخدين بالهم، مش عارفين. هي دي المشكلة الكبيرة. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. تفحص العمل. خليج صاف خير من بحر كدر. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. تلاقيها واضحة وتخلي بالك منها، ان ربنا بيجمع الخبيث كده فيركمه جميعا، يعني يرميه على بعضه يكومه على بعضه فيركمه جميعا عشان في الاخر يبقى كله على جهنم. معلش تفرش مني، هتلاقي واحد كان شغال في الحرام وتاب، يا عم طلع الحرام هتتلم العملية، تلاقي الحرام عمال يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع في حتة وربنا يولع له فيها. يبتليه بواحدة يتجوزها تاخد فلوسه ديك وتمشي، يبتليه بولد يطلع فاسد ياخد القرشين دول ويضيعهم، يبتليه بمرض يصرف فيه القرشين دول، يبتليه. لازم اوعى تفكر انك هتقدر تخدع ربنا. بيصلي وكله خبيث هيبطل، بيتصدق من خبيث هيبطل، بيقرا قران وبخباثه هيبطل. الملك قال كده، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. هي دي الخسارة الكبيرة جدا العجيبة جدا، أن تسمع قول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القراءة الأخرى، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هتلاقي البيت الطيب يطلع طيب والبيت الخبيث يطلع نكد، لا يخرج إلا نكد. هتلاقي أخرتها نكد، لازم لازم. هتلاقيه عامل حفلة كبيرة جدا جدا وفيها خبز، لازم تقلب بنكد. رايح رحلة فيها خبز، لازم يطلع فيها نكد. شاري حاجة فيها خبز، لازم نكد. ده مش انا اللي بقول، ده كلام الملك. وانت وانت وانا وهو شاهدين ان ده حاصل في الواقع ولا لا؟ حاصل واقع وكلنا عارفين قصص. الذي خبث لا يخرج الا نكدا. هذا كلام الله عز وجل، من اصول الوصول الى الله تعالى. بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، فلن تقوم لقلبك قائمة إلا بالعدل. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. قال تعالى، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يزريك لعل الساعة قريب. الله حين خلقك هيأك لعبادته وهو يعرفك سبحانه وتعالى. قال تعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فسبحانه وتعالى أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. معنى كده اللي خلقت بتضحك وتبكي، خلاك تضحك عبادة وتبكي عبادة. فاللي قال لك عين بكت من خشية الله، قال لك يوم العيد فطر وأضحى تضحك وتلعب، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. لما جه المدينة فيها يومين بيلعبوا فيهم، قال أبدلكم الله بيومين خيرا منهما وايام التشريق. يبقى اداك فرصة تضحك وتلعب، وقال لك ابكي، وكله يبقى دين دين عبادة. يبقى ضحكك عبادة. الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قاله الصحابي وقال له نكون عندك فتذكرنا الجنة فكأن رائعين، ثم اذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الاولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فقال ساعة وساعة. قال له ساعة تبقى قاعد قدامي شايف الجنة والنار، وساعة تلعب زوجتك وتلعب أولادك واشتغل عشان تكسب من حلال وتبقى عبادة برضه. الشاهد يا شباب ان اللي خلقك وعارف احتياجاتك امرك بالعدل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما تظلموش بعض، لاننا القادر ما بظلمش. لما قال لك ان ليك حاجات علمك سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. بالعدل قامت السماوات والارض. ربنا لو عندك حق، اوعى تضيع حق ربنا عشان حد. سبحان الملك جعل لك ام وزوجة واولاد واب وجيران، كل واحد من دول له حق، والحقوق لا تتزاحم بل هناك اولويات. وكتير نقول لو انت جيت في يوم من الايام تقول لي امي ولا مراتي، اقول لك امك. لا امك، ده كلام منتهي ما يحتاجش مناقشه اطلاقا. ده العدل. العدل ان امك الاول وبعدين ابوك وبعدين مراتك، مش كلام انا، ده دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احق الناس ببر الرجل امه، واحق الناس ببر المرأة زوجها. ده مش انا، ده ايه؟ ده الدين، ده ربنا، ده الاصل. يبقى معنى كده ان الزوجة ملاش حق خالص؟ لا لا لا، لها حق، لها حق، بس مش على حساب امك. واضح؟ فلذلك ينبغي ان نفهم هذه القضية. حق يا ربنا فوق كل، فوق كل، وحق نفسك، لان نفسك لو ما ادتهاش حقها مش هتديك حق ربنا. فانا استخرج حق الله من نفسي باعطاء نفسي. كان سفيان الثوري يأكل اكلا جدا ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله ويقول: اعلف الحمار ثم كده. لو ما كانش السبب اعرف، يبقى اكل عشان اعرف، زي ما قلنا قبل كده برضو في العمرة وفي الحج. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام. الواحد عنده فلوس ليه يروح يحج بري؟ لا، ادام معك فلوس حج طيران وحج فنادق وحج احسن حجة. ليه؟ عشان تعرف تعبد ربنا صح. لكن لو ما معكش حج ماشي، مش مشكلة. يبقى هي دي القضية. وما يبقاش يا ترف لما ادفع 20,000 و30,000 و50,000 و100,000 ومليون عشان اروح بيت ربنا. ادام ايه؟ ادام معايا ومش هطغى بالفلوس دي على حق حد. بالعكس، ده انا بعين نفسي على طاعة الله. اخد سكن قريب وارتاح فيه عشان لما اروح اصلي اروح اصلي كل وقت وادي فرائض ربنا كما ينبغي، بدل ما اجي ماشي او راكب مواصله ومهدود واجي مركزش في الصلاه وتفوتني الصلاه في الكعبه. وهكذا ادي نفسك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا، وادي زوجتك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا، وادي امك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا، وادي الجيران حقهم، وهكذا. يبقى تستعين بالله لتستطيع القيام بحق الله. ده اسمه ايه؟ العدل، اللي هي الميزان. النهاردة في زماننا مع شديد الأسف الميزان ده ضايع نهائي. عشان تلاقي حد ضابط المسائل كده بالميزان نادر. وربك قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دايما أكد عشان موضوع الميزان ده، إن يوم القيامة قد يغفر الله لك كل ذنب في حقه إلا حقوق العباد. أمك لن تسامحك، ولا أبوك، ولا زوجتك، ولا أولادك، فضلا عن الآخرين. برضو مش انا اللي قلت كده، قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد بيقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فلذلك اوعى تفكر ان يوم القيامة هتبقى انت مضيع حق أمك وتقول لها معلش حقك علي يا أمي، أبوس راسك. تقول لك بص الراس ده كان ايه؟ كان ينفع هناك، هنا ادفع طلع من حسناتك. طب يا أمي أنا حقك عليا ما معيش حسنات، سامحيني. تقول لك أسفة، أنا عندي سيئات كتير يا حبيبي. شيل، هتشيلك أمك وأبوك وابنك اللي ضيعت عمرك عشانه، وزوجتك اللي ضيعت دينك من أجلها، هتشيلك سيئتها. عشان كده النهاردة الوصول إلى الله لا يمكن أن تصل إلا بالعدل. يبقى نمرة واحد العدل، العدل والميزان في الحقوق والواجبات. اثنين العدل والميزان في الكلام. سبحان الله العظيم، تسمع كلام سفيان الثوري عجيب جدا، يقول التقوى في الحلال والحرام سهل، ولم أجد في الدنيا أشق من التقوى في اللسان. اللهم ارزقنا التقوى في اللسان، اللهم ارزقنا التقوى في كل شيء. في اللسان بس، إذا كان بالنسبة له هو كان سهلة التقوى في الأعمال، لكن بالنسبة لنا برضه صعبة، صعبة جدا التقوى. لكن مسألة التقوى في اللسان، إن المشكلة الكبيرة إن الكلام سهل. ما احنا قاعدين نتكلم اهو، الكلام سهل، سهل قوي، لكن لما تيجي عند التطبيق والعمل تلاقي ايه؟ صعب جدا التنفيذ، مش سهل. العملية مش سهلة يا جماعة، اللهم ارزقنا حسن العمل. الشاهد إن التقوى في اللسان ابتداء من أن تعدل بين أذنيك ولسانك، جعل لك أذنين وإيه؟ ولسان واحد لتسمع ضعف ما تتكلم. اثنين العدل، خلق لك اللسان لتذكره به، فالعدل أن يكون أغلب كلامك ذكر لله. العدل أن خلق لك التمييز بخلاف البهائم، فتميز وأنت تتكلم ألا تخطئ. وأنا ذكرت أن في 1500 ذنب يرتكب باللسان، 1500 نوع من أنواع المعاصي، أنت ما تعرفش إلا الكذب والغيبة والنميمة. لا في كتير، أقول لك ذنب بسيط جدا واحد بس كمثال عشان أنا خايف لا أطول عليكم. منها المبالغة، المبالغة، وإحنا فعلا في العصر ده في الزمن ده في اليومين دول أكتر حاجة في الدنيا تسمع إيه؟ مبالغات. والنكتة اللي هم بيقولوها دايما إن ولد دخل الحمام فخرج مهرول سريع ويقول لأمه رأيت في الحمام فأرا أضخم من الفيل، فقالت له أمه ألم أقل لك 1000 مليون مرة لا تبالغ؟ مين اللي مبالغ هنا؟ لا هو جاب مبالغة منين؟ هو بيقول شفت فار أدي الفيل، أمه بتقوله 1000 مليون مرة، هي قالت 1000 مليون مرة، 1000 مليون مرة، هي دي المبالغة، جابها منين؟ فللأسف هو مجتمعنا كده في منتهى البساطة، في مبالغات في الكلام لا تتصور، وتراها حين الكلام عن الناس. إذا أحببنا شخصا نجعله أفضل من الملائكة، وإذا أبغضنا شخصا نجعله أسوأ من الشياطين. مبالغة في وصف أمراضنا. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب، اللهم قنا شر ألسنتنا. المشكلة الكبيرة واحد عنده فطور، المبالغة وكتر الكلام على الفطور تجيب فطور، عنده وسوسة، كتر الكلام في موضوع الوسوسة يجيب وسوسة. في ذنب معين وخصوصا لما يبقى ذنب مع امرأة وقاعد يقوله، هو يستلذ بالكلام في الموضوع ده والمبالغة فيه، بيتكلم عن ابنه عن بنته عن زوجته. المصيبة الكبيرة بقى لما يجي يشتكي من ابوه ومن امه، يقول لك اصل هي امي دي مشكلة بيعجبهاش حاجة، هي والكلام ده كله ذنوب ومعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم يا رب. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. يعني لو واحد حرامي أنا قلت عنه أنه حرامي دي غيبة لغير مصلحة شرعية. يعني أنا الوقت لو قلت عن فلان مبالغ، المبالغة زي فلان كده، دي اسمها ايه؟ غيبة. غيبة، والغيبة انتوا مش عارفين حجمها قد ايه. دي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هي دي الغيبة. سبحان الله العظيم، ما عزنا وجيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرجمه. فلما رجم الصحابة راجعين من الرجم قال رجل لصاحبه: أرأيت هذا الذي لم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى مروا على حمار، جيفة حمار شال برجليه، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزل فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذا؟ قال: إنما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من الجيفة بهذا الحمار. شفت الغيبة بقى تعمل ايه؟ انك تقول على واحد فلان التعبان ده اللي بياكل حقوق الناس، فلان الكحيان ده اللي هو كل يوم يتجوز ده، فلان اللي كان قاعد معاه الطويل وهبل ده، فلان الهايف ده، فلان كل دي اسمها غيبة. فما بالك لما تبقى في حق أمك أو أبيك أو أصحاب الفضل عليك، لا شك أنها تبقى أكبر وذنبها عند الله أعظم. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب. قلنا مشكلة الكبيرة مشكلة المبالغة والتهويل، أو مشكلة الاستخفاف بمشاعر الآخرين وأحوالهم. المشكلة اللي بيعانيها إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يفرج عنهم. اللهم انتقم من اليهود والظالمين. اللهم رد عن إخواننا المسلمين في كل مكان. كل يوم قاعدين نشوف البيوت بتتهدم على الناس، والناس بتتقتل وبتسحل، وببساطة جدا عمالين يكتبوا في الجرائد ان الجنود الإسرائيليين بيمسكوا الواد ويقولوا تختار ايه، نكسر ايدك ولا رجلك ولا مناخيرك، وعمالين احنا نقرا الكلام ده. تلاقي واحد في وسط ده يقول لا لا لا، ده اصل كل ده تهويل اعلامي. ده لا شك يعني انت اصلا مقصر في حق الناس دي. مسلم قاعد تاكل وتشرب وتنام وتقوم عايش حياتك، والناس دي بيحصل لها اللي انت شايفه ده بعينيك، وانش حاجة مش اكتر من انك تنصرهم بالدعاء، بالمشاركة العاطفية، باي حاجة تقدر عليها، لكن كمان تسيء اليهم وتخذلهم وتستخف باللي بيحصل لهم، يبقى ده لشك اعظم ذنبا من الاخ. انا قلت اخف حاجة في الدنيا نقولها من ناحية ذنوب اللسان اللي هي ايه؟ المبالغة والاستخفاف، اللي هو التهويل والتهوين، دي أقل ذنب من ذنوب اللسان. من 1500 ذنب، ده رقم 1500 إذا قلنا بالتدريج. الميزان إن يكون عندك ميزان في حياتك بين الدنيا والآخرة، ما تضيعش آخرتك وفي نفس الوقت لا تعيش عاله على الناس. ميزان في النوم واليقظة، ميزان في الأكل والشرب، ميزان في الخروج من البيت والمكث في البيت، ميزان في التعامل مع الزوجة بين اللين والشدة، ميزان في التعامل مع الأولاد بين الخلطة والاحترام والتوقير، ميزان. أي ما اختل هذا الميزان تنزل من الصراط المستقيم، تضيع من طريق الوصول إلى الله عز وجل، من أصول الوصول إلى الله تعالى. لا تكن بيتا بلا سقف. لما أراد يوسع بن نون الخروج لحرب الجبارين قال: لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل نكح امرأة أو ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ورجل اشترى غنيمات وهو ينتظر نتاجها. واحد بنى بيت وفضل السقف، لما يروح يجهز في سبيل الله يبقى عايز ايه؟ عايز يرجع عشان يرمي السقف. العيال هي دي المقصود بيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتم، غير أن يسكنه، أن يسكنه متفق عليه، وأن يتم رواية تانية: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتم. التمام، التمام. أيضا من آفة الأمة في هذه الأيام الأعمال الناقصة، قلما نعمل عملا ونتم. صح، عملنا حلقة قرآن واتفقنا هنحفظ، حفظنا ايه؟ سورة البقرة وبطلنا، مش حصل كده يا عم الحاج؟ حصل. عملنا قاعدة وهنبدأ ندرس كتاب، عملناها مرتين وبطلنا. اتفقت ان انا هقوم الليل كل يوم ركعتين، قمت لي اسبوع وبطلت. قررت ان انا اشيل من فلوسي شوية كل شهر عشان ابني جامع، شهرين ثلاثة وخدتهم تاني، وهكذا على هذا. فقس كل الامة كده، كل الامة كده. نادرا ما تجد رجلا يعمل عملا ويتم. حتى في اولادك للاسف الشديد تبدا تلاقي العيال وتلاقي الصلاه قران، خلي بالك اعمل اسبوع وبعدين تنساهم ست اشهر وترجع تاني. اذا العيال فرطوا الصلاه ايوه اسبوع وتنساهم تاني، مش هينفع، ولا حد عمره يتربى على كده. لا تكن بيتا بلا سقف، والا مش هتنفعه، هيرجعك، مش عايزك. لازم تبقى انسان مكمل شغلك معاه. عشان كده بنقول الشغل الأمة النهاردة، تلاقي في ناس شغالين في الدعوة ما لهمش دعوة بالعلم، وناس شغالين في العلم ما لهمش دعوة بالدعوة، وناس شغالين في مش عارف ايه ما لهمش دعوة ايه. فطلع زي الناس اللي قاعدين، واحد متخصص في مصنع وده بيطلع اكمام، وده قاعد يعمل زراير، وده قاعد يعمل علاوي، والبدلة متقطعة محتاجة بس اللي ايه، اللي شبطها. هي دي المشكلة الكبيرة جدا. التمام، اللهم ارزقنا تمام العمل. ألا يتبعني رجل من ثلاث: رجل بنى بيوتا ولما يرمي سقفها. رميت البيت وما كملتش السقف، خليك، ما تنفعش، ما تجيش، مش تنفع تيجي معي. فإياك أن تكون بيتا بلا سقف، لابد أن تتم أعمالك على الوجه الذي يرضي ربك. كل عمل تممه، حتى ولو كان هذا العمل صغيرا قليلا. أحب العمل إلى الله إيه؟ أدومه إيه؟ وإن قل، وإن قل. سبحان الله العظيم، العلماء يقولوا من فايدة دوام العمل، أنا قلت قبل كده أظن 10 فوائد للمداومة على العمل، في فايدة جديدة النهاردة. من فوائد المداومة على العمل أن ييأس منك الشيطان. لما يلاقيك مداوم مداوم مداوم هيعمل ايه؟ هيسيبك بقى، مش هيزهق. ما هو حاول معاك اول مره وانت استمريت، وتاني مره واستمريت، وتالت مره واستمريت، 10 مرات وانت مستمر، يسيبك. فايده مهمه قوي وجديده، ان المداومه على العمل تويس منك الشيطان، تخليه يسيبك في الموضوع ده بقى. عشان كده نلاقي كتير مننا بيجاهد سنين في موضوع قيام الليل لحد ما ربنا يكرمه ويبقى قيام الليل عنده يرسخ ويثبت، ساعتها تلاقيه يقوم الليل بلا معاناة، تبقى الأمر عن سهل. مش كده أنت مجرد في موضوع الفجر، شوية الفجر صعب لحد ما الإنسان بعد المداومة فترة لقى نفسه قبل صلاة الفجر نص ساعة هو صاحي وفايق ومظبوط. حتى لو ناوي ينام، أنا الليلة نايم متأخر، أنا الليلة تعبان، عندي برد، الجو برا مطر، مش عارف إيه، تلاقي نفسه برضه صاحي وجاهز، لأن الشيطان يئس منك خلاص. فلذلك إياك أن تكون بيتا بلا سقف. من أصول الوصول إلى الله تعالى، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. خطيرة جدا إلى أبعد حد أن تنشغل بما لا يعنيك عما يعنيك. العرب كانوا يقولوا إيه؟ كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة. قدامك تمر، جايين منين؟ جايبينه بكام؟ هو ده بيتباع فين؟ هو ده بيطلع ازاي؟ النوى ده نرميه ازاي؟ نرميه فين؟ يا عم ما تاكل وتسكت. المقصود ده من الامثلة البسيطة، لكن لو دورنا في حياتنا، وهسأل انت ما حفظتش القرآن ليه لحد دلوقتي ما ختمتش؟ ادعيلي يا عم الشيخ، والله ما فيش وقت. خلصت كم كتاب في العقيدة؟ ادعينا والله يا عم الشيخ ما فيش وقت. وانت يا ابني ما فيش وقت، مش دي الشكوى العامة؟ احنا لو بطلنا ننشغل بما لا يعنينا هنلاقي وقت مش عارفين نودي فين. اكثر اوقاتنا ضائعة فيما لا يعني، في تفاصيل حياتية لا قيمة لها ولا تنفع عند الله، تفاصيل لا قيمة لها على الإطلاق إطلاقا. تفاصيل حياتية، أنا عايزك النهاردة وما تزعلش مني، خلينا صراحة مع بعض بس زيادة عن اللزوم شوية، تلاقي 90% من كلامك مع زوجتك ملوش لازمة، ملوش فايدة، ومع أصحابك تلاقي 90% من الوقت ده اللي ضايع في الكلام لو أنه استغل في تلاوة القرآن، في تعلم علم، في فكر الله، في قيام ليل، في أي عمل نافع، ستجد وقتا واسعا وكثيرا وسريعا. أيضا انشغال المرء بما لا يعنيه يفسد القلب. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، ستجد نفسك تصل إلى الحرام من أسرع طريق إذا تدخلت فيما لا يعنيك أو انشغلت بما لا يعنيك. لا تنشغل بما لا يعنيك، مش موضوعك، مش مشكلتك. سبحان الله العظيم، خرج عمر بن الخطاب مرة فوجد بناء في وجه المسجد، وخرج المسجد كده لأمامه فقال سبحان الله متى بني هذا البيت، ثم لطم عينه وقال إنك طلاعة إلى ما لا يعنيك وما شأنك. البيت اتبنى امتى؟ انت مالك، انت بتبنى خلاص. لكن لو انت بقى جيت قست على الحكاية دي عندنا، قال لا لا لا، هو فلان غير العربية امتى؟ هو بنى البيت ده امتى؟ هو خد الحتة دي امتى؟ هو اشترى امتى؟ هو الى اخره. وكله ده قياس بسيط. وإلا إذا أردنا أن نتوسع في كلمة ما لا يعنيك، سنجد أن 90% مما في حياتك أنت مهتم به مما لا يعنيك حقيقة حقيقة. وإذا وضعنا كلمة يعنيك يعني أمر الآخرة هنلاقي الباقي ضايع. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيضا من أصول الوصول إلى الله تعالى ليكن صدرك للمسلمين سليما. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما، قصة مشهورة، فقال سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل. ثم في اليوم الثاني يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل. اليوم الثالث يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فكان نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله أنا صاحبه حتى أعلم بما بشر بالجنة ثلاثة. فبات عنده ثلاثة ليال فلم يجد عنده شيئا، إلا أنه إذا تقلب في فراشه قال لا إله إلا الله. ثم قال له إني صحبتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة، فهل لك خبيئة؟ في حاجة خبيئة عني؟ قال لا، غير ما رأيت. قال عبد الله بن عمر لما هممت أن أنصرف ناداني فردني، تعال. قال والله يا ابن أخي ما أعلم شيئا غير أني أبيت كل ليلة وليس في صدري غل لأحد من المسلمين. قال بهذا دخلت الجنة. هي دي، إن أبات كل ليلة وأنا قلبي صافي، لا بكره فلان ولا زعلان من فلان ولا حاقد على فلان ولا حاسد لفلان ولا متضايق من فلان ولا شامت في فلان ولا ناوي أأذي فلان ولا أطالب فلان، وإنما كل ليلة أبات خذ الهدية دي لله. تاخد؟ طيب جزاكم الله خير، الدنيا صلى على النبي كمان. صلى الله عليه وسلم هدية والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. النهاردة في كم مسلم ومسلمة على ظهر الأرض؟ انت تقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات يكتب لك مليار حسنة، تعبت في ايه؟ بس رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات بجد ناوي بجد يعني مبسوط ان ربنا يغفر لهم ولا والله ما يستاهلوا بس بعدها يا رب اغفر لي. احد السلف لما اراده اخوه ان يقضي دينا له 500,000 نص مليون فقضى، فقيل له 500,000، قال سبحان الله كيف استكثر عليه 500,000 وانا اسال الله له الجنه؟ هي الجنه تسوى كام يا جماعه؟ فاشمعنى اقول يا رب اديله الجنه ولا عشان مش على حسابي؟ فهي كده المغفره مش على حسابك، ادعي له ربنا يغفر له. وسبحان الله العظيم موقف جميل رايته منذ اكثر من 20 سنة. احد مشايخنا شيخ كبير كان فوق 60 ولقي رجلا كان سجن وعذبه سنين وشافه في مكة، فالرجل اللي عذبه ده قال للشيخ سامحني، قال له لا ما اقدرش، وطف صوت والقف وشه، قال له يشهد ربنا ان انا سامحتك عشان يسامحني. شفت دي سامحتك ايه؟ انت ما نفسكش يسامحك؟ طب ما تسامح عباده. نفسك يخفف عليك؟ خفف على عباده. نفسك يكرمك؟ اكرم عباده. كما تدين تدان. وعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملك الله به. هي دي القضيه، ان لما يكون صدرك للمسلمين سليم لكل المسلمين. سؤال: ايه رايك في كل اللي حواليك، منافقين ولا مؤمنين؟ ايه رايك في كل اللي بيتعاملوا معاك، صادقين ولا كذابين؟ ايه الاصل عندك؟ ايه الاصل عندك، حسن الظن بالناس ولا الشك والريبه وسوء الظن؟ هي دي اللي تحكم صدرك ايه للمسلمين. اقولهم تاني، مهم قوي مهم قوي لما يبقى تصورك في نظرتك للناس دول كلهم كذابين ومجرمين ومنافقين وكل الناس يبوشين، يبقى انت اللي بوشين مش انا اللي بقول ده، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو اهلكهم، هو اشدهم هلاكا. اللي يقول الناس سيئين هو اسوأهم، منافقين هو انفقهم، كذابين هو اكذبهم، مجرمين هو اجرمهم. قال الامام الشافعي لتلميذ من تلاميذه: وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فان الانسان يرى من عيوب الناس على حسب ما فيه منها. قال له انا عرفت انك مليان عيوب من كثر كلامك عن عيوب الناس، وكل واحد بيشوف في الناس اللي فيه اللي بيسموها بقى اسقاط، عملية اسقاط، ان تبقى فيه صفة فيسقطها على غيره. ليكن صدرك للمسلمين سليما. يا اخي الواحد لو سامح الناس دي كلها يخسر ايه؟ الواحد لو حسن ظنه في الناس، قلت الدكتور احمد ده راجل صالح، وعم الحاج ده راجل طيب احسبه من المخلصين، والحاج محمود ده من افضل الناس اللي انا شفتهم، اخسر ايه؟ لو قالوا لي فلان حرامي اقول لهم اتقوا الله. مين اللي قال لك يا اخي حرامي؟ والله العظيم انا اتعاملت معاه وطلع راجل طيب. ما اتعاملتش معاه بس كل اللي انا شفته منه انه راجل طيب، اخسر ايه؟ اللي جواك. السؤال الرابع بقى، هما الثلاث اسئله فاتوا. السؤال الرابع: ايهما احب اليك، ان تظهر عورات الناس لك ام ان تستر؟ ما تقولش، لان قلوبنا غير كده ما تزعلش مني. واحد راسم نفسه قدامك سنين وانت مخدوع فيه، انت عايزه تفضح ليه؟ عايز تظهر حقيقته قدامك ليه؟ هتخليه مستور. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، خليه مستور. مش قالوا كده: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغاضى. انا بعمل فيها غبي بعديها بمزاجي، انا هستفيد ايه ان انا ازنقه واكشفه وبين له كذبه وحقيقته؟ نستفيد من هيدي؟ خليه مستور. وده خلق هنتكلم عنه، بس احنا كده كفايه الليله دي، زهقتوا مني صح؟ طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. خلق هنتكلم عنه بعد كده اسمه خلق التغافل. خلق التغافل ده من اكبر اخلاقيات الاسلام، انك تتغافل عن الناس، عد دي وفوت دي وانسى دي وخليك مع ربنا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. انا بحبكم في الله، ولكن عندي نقطتين مهمين جدا مش هينفع، عايزين قاعده لوحديهم بقى. اولها اسمها الغفله سرطان الايمان، فربنا يسرنا واياكم. عنوانها ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطا. والنقطه الثانيه التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في قلبي. إن شاء الله نأجلهم إلى لقاء قادم. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.